إلهي إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، يعني موعد مع شرح كتاب سنن أبي داود، وما زلنا في كتاب الأدب، وندخل إن شاء الله في أبواب إفشاء السلام أو السلام وأنواعه وأدابه. وبدأ المصنف عليه رحمة الله تعالى باب في إفشاء السلام. قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب، حدثنا زهير، حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، فأفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال: تبويب الباب، أولا إفشاء السلام، باب في إفشاء السلام، والإفشاء أي نشر السلام. وهذه من أعظم الأمور المسنونة في شرعنا، وإفشاء السلام أي كثرة السلام، أي نشر السلام والسلام وتحية المسلمين، تحية آدم عليه السلام في الجنة، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذهب إلى هؤلاء الملائكة فسلم عليهم فسيسلمون عليك، فسلم عليهم فقالوا: السلام عليكم، فقال: عليكم السلام، قال: هذه تحيتك وتحية بنيك من بعدك، أو كما جاء في معنى الحديث. وفيه أن تحية الإسلام هي السلام عليكم ورحمة الله وزيادة في بركاته في مسياته. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: أفشوا السلام أو التبويب، يعني قال أولا في الحديث الأول، قال: والذي نفسي بيدي، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. قال: طيب، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وهنا طبعا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، هنا يعني كأنه المقصود بالإيمان التصديق. ثم بين: ولن تؤمنوا حتى تحابوا، طبعا هذا الإيمان الكامل، ولا تؤمنوا، هذا هنا المقصود بالإيمان الكامل الذي ليس أصل الإيمان، يعني هذه كما قلنا على المستحبات. فلا تؤمنوا حتى تحابوا، إذا لا تحققوا الإيمان الكامل حتى تكون بينكم المحبة، فأراد أو يكون بينكم الحب. فقال: أفأدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ قال: أفشوا السلام بينكم. فهنا دلالة على أن إفشاء السلام يكون فيه نشر للود والمحبة والألفة، وأن هذا ينشر المحبة بين المسلمين، وإظهار السلام وإشاعته كأنه يقول من أسباب التآلف، وهو مفتاح من مفاتيح استجلاب المودة. وأيضا فيه إشعار لإظهار لشعائر الإسلام، وهذا شعيرة مميزة عن غيرها من الملل. فالسلام عليكم هذه تحية اختص بها، معناها هي تحية آدم عليه السلام وبنيه، لكنها أصبحت شعار لأهل الإسلام. وكما سيأتي أيضا فيه ما فيه من أداب السلام لما يسلم الكبير على الصغير وكذا وكذا، ففيه نشر التواضع، وفيه رفع التقاطع والتهاجر إلى المسلمين. كل هذه وفيه أصلا هو وهو أعظمه، والدعاء لما تقول السلام عليكم، أي أنك تدعو لغيرك بأن يسلمه الله عز وجل من الآفات والآثام والمعاصي والذنوب ومن كل ما يضره، تدعو الله عز وجل أن يسلمه. ولو زدت ورحمة الله تريد رحمة الله عليه، وبركاته أي تريد أن الله يبارك له ويبارك فيه ويبارك عليه. فكلمات السلام عظيمة جدا، وفيها كل هذه الآداب وهذه المستحبات التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال أفشوا السلام بينكم، كما يعني سيأتي في الحديث الأخرى في هيئات السلام وكيفية السلام إلى غير ذلك. هنا في لفتة في الحديث الأول قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. طيب، هذا نهي أم إخبار؟ الصحيح تماما، يعني بدأنا مؤخرا، هذا ليس نهيا، هذا إخبار. هذا ليس نهيا ولكنه إخبار من الإنسان. والذي نفسي بيدي لا تدخلوا الجنة لا ينهى، لأنه ليس ستوب نهي، ولكنه كما قلت هو من باب الإخبار. لذلك كان لو قلنا على أنه الأصل أن تكون النون موجودة، يعني لا تدخلون الجنة، لأن الله هنا ليست لنا هي، لكنه حذفت على أنه خبر بمعنى النهي، إنه هذا خبر لكن بمعنى النهي. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر على أنكم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، فأصبح خبر بمعنى النهي، كما أنه يأتي أحيانا النهي بمعنى الخبر. يعني قد يأتي الخبر بمعنى النهي وقد يأتي النهي بمعنى الخبر، كقول الله عز وجل: فمن صوت يتقطع، وعلى زوم صوت متقطع، على التليجرام يقول متقطع، على زوم صوت عندكم متقطع، جيد. يبقى عن في عندك يا أستاذة في عندك أنت على زوم صوت جيد، والمصدر واحد حقيقة، صحيح الجهاز مختلف لكن مصدر النت واحد، فراجعي بقى مكانك. الله أعلم. فنقول هو هنا: فمن قال الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، الحج فلا رفث ولا فسوق. هذا ناهي عن الخبر، يعني فمن فرض فيهن الحج فلا يرفث ولا يفسق، فجاء خبرا بمعنى النهي. جاء النهي بمعنى الخبر، هنا جاء النهي: فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق. نهي وأيضا فيه معنى الخبر. الحديث الثاني وهو أقرأه بس أمامي. أي الإسلام؟ سألنا رجل، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام الخير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رجل زائر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام الخير؟ وكأنه يسأل عن خصال الإسلام، أفضل خصال الإسلام، وقال: أي الإسلام خير؟ يعني هنا يقصد بخير الأفضلية، وخير قد تأتي بمعنى الأفضل، يعني أفضلها من حيث الخيرية، وقد تأتي خير في مقابل الشر، اسم في مقابل الشر، يعني خير قد تأتي بمعنى أفعل التفضيل أو صيغ التفضيل، فيكون أي إسلام خير، يعني الذي أي الخصال أخي يرضيها في الإسلام. وقال يأتي خير في مقابل الشر، اللي هو الاسم الذي يقول خيرا في مقابل الشر، كقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ويعمل مثقال ذرة شرا يرى، فجاء الخير مقابل الشر. وهناك آية جمعت المعنيين، أن الخير تأتي بمعنى أفضل الخيرية في الأفضلية، وتأتي بمعنى مقابل الشر. وسورة الأنفال قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، هذه الأولى، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. خيرا الثانية، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، هذه مقابل الشر، الاسم خير مقابل اسم الشر، يؤتكم خيرا أفعل تفضيل أو يعني اسم تفضيل أفضل خيرا مما أخذ منكم. فخيرا الأولى في مقابل الشر، ويؤتكم خيرا أفعل التفضيل يعني أخير وأفضل. وهذا الذي سأل عنه الرجل هنا النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه طبعا دلالة على أن الصحابة كانوا يحرصون على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم على أفضل الأعمال في الإسلام، لأنه يريدون علو الهمة، فجاءوا يسألون عن أفضل أو أخر أفضل شيء في الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام، دله على إطعام الطعام. طيب قال تطعم الطعام، هذا عام أو نقول مطلق حقيقة، هو عام الطعام أين وجه العموم؟ يعني يحتمل إطعام الطعام يقصد به إطعام الفقراء المحاويج المساكين، أو احتمال أن يقصد به الضيافة والإكرام للضيف، والعموم يقول بالاثنين، سواء كان الطعام للمحاويج والمساكين وهو الأعظم، أو كان للضيافة بأنك يعني تضيف الناس وتؤلف بين القلوب غير ذلك. هذا أو ذاك هو إطعام طعام أو هذا أو ثم قال وتقرأ السلام على من عرفته وعلى من عرفته ومن لم تعرف، وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف، وهذه من آداب عموم إلقاء السلام. وهذه للأسف البعض الناس ما يلقوا السلام إلا على الذين يعرفونه فقط، يعني لو واحد من قومي من أهلي من عائلتي من أصحابي من أصدقائي يحرص أن يلقى عليه السلام، لكن لو مر برجل غريب لا يعلمه لا يلقى عليه السلام. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يبين بأن عموم إلقاء السلام هو المستحب، هو هذا معنى إفشاء السلام، بأنك تلقي على من عرفته ومن لم تعرف، كما أن الإطعام يكون أيضا على الناس، يكون إلقاء السلام على الناس جميعا، ولا تفضل أحد على أحد فتسلم على هذا وتترك هذا، تسلم على مثلا على الكبير ولا تسلم على الصغير، على مثلا الغني ولا تسلم على الفقير، لا، لابد أن تراعي إخوة الإسلام، إخوة الإسلام لابد أن تراعيها، ولابد أيضا أن تعظم شعيرة الإسلام في كل موطن، ليست في موطن دون موطن، ولا يكونوا كاليهود الذين كانوا يختصون أبنياءهم وكبراءهم عن فقراهم سواء في الأحكام أو في غير ذلك. لكن هو طبعا هذا عام مخصوص أم عام يراد به العموم؟ هذا عام يراد به الخصوص أم عام يراد به العموم؟ أنا خرجت معذرة ما أدري ليش. طيب قلت أنا قبل ما أخرج قلت هذا عام يراد به العموم سلم على من عرفت وأنا لم تعرف، أم عام يراد به الخصوص أو عام مخصوص؟ نعم، لو قلنا بأنه يراد به المسلمين ويخرج منه الكفار، لأنه كما سيأتي معنا بعدم بدء السلام على الكفار، إذن هو عام يراد به الخصوص، عام مخصوص بالمسلمين أو عام يراد به الخصوص وليس على عمومه، لأن الكفار لا يدخلون في ذلك. طيب، لو لاحظنا هذا الحديث جمع بين مكارم الأخلاق المالية، نعم هو يسلم عليهم، يسلم على الناس وهو يظهر السلام سواء هم ردوا أو لم يردوا، وسيأتي هو أصلا حكم السلام مستحب ورد السلام واجب، وحكم السلام مستحب من الأحاديث التي معنا وكثرتها ستبين أن إفشاء السلام غير من المستحبات، ورده واجب لقوله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فجاء الأمر إلى بالوجوب على لابد من رد السلام وهو واجب، لو كان مفردا فهو وجب الرد عينا على من سلم عليه، لو كان فردا، لو كان جماعة فهو فرض كفاية، إن رد أحدهما أسقط عن الباقي، وإن لم يرد أحد من المجموعة أثم بذلك. ناخذ تراجم الحديث في الحديثين. الحديث الأول أحمد بن أبي شعيب ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، زهير بن معاوية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، أبي صالح وذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة قد مر ذكره ترجمته الصحابي الجليل. الحديث الثاني قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أهجاء أصحاب الكتب الستة، الليث بن سعد المصري وفخرة المصريين وإمام وكان له مذهب لكنه اندثر، ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب الستة، عن يزيد بن أبي حبيب وثقة أهجاء أصحاب الكتب الستة، عن أبي الخير ومرثد بن عبد الله المزني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، حديث في الكتب الستة. طيب، ثم قال المؤلف باب كيف السلام. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا جعفر بن سليمان عن عوف عن أبي رجاء عن عمران بن حصين قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه السلام ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس فقال عشرون، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال ثلاثون. وحدثنا إسحاق بن سويد الرملي حدثني ابن أبي مريم قال أظن أني سمعت نافع بن يزيد قال أخبرني أبو مرحوم عن سهل بن معاذ عن أنس، عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، زاد ثم أتى آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال أربعون، ثم قال هكذا تكون الفضائل. هذا الحديث يبين مسألة أو كيفية السلام، من جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس فقال السلام عليك، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليكم السلام، فقال عشرة أي عشرة حسنات، ثم لما جاء الثاني ورد ورحمته فقال والسلام عليكم ورحمته أو سلم والسلام عليكم ورحمته، فقال عشرون الدرجة الثانية ورحمة الله، يعني السلام عليكم ورحمة الله، ثم جاء الثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه الأكمل. قال 30، لأن الحشرة الحسنة بعشرة أمثال، كل واحدة لها حسنة. فكأنه هنا في هذا الحديث الأول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30، أنا أكمل الوجوه في ذلك في رد السلام. ثم الحديث الذي يليه زاد فيه ومغفرته أبو داود لما ذكره قال 40، النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا تكون الفضائل. الزيادة في هذا الحديث أنه زاد فيه المغفرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 40 وقال هكذا تكون الفضائل، كأن لما زاد في الكلمة زاد في الفضل. لكن الحديث الثاني فيه نظر عند كثير من المحدثين في عدم ثبوت المغفرة، البعض لم يثبت هذه الزيادة ولم يثبت زيادة المغفرة ووقف عند وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطبعا المسألة توقيفية على أنه السلام توقيفي هنا في سواء في الحديث الأول والثاني، فما يزاد لو قلنا بالاتفاق إلى بركاته، ثم اختلفوا في مغفرته، وبعض قالوا مغفرته ورضوانه. وجاء رجل ابن عمر قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والغاديات الرائحات، فكان يا ابن عمر ذلك الزيادة، ودل ذلك على أنها توقيفية. فإذا البعض أثبت المغفرة فقال بها، والبعض ضعف المغفرة فلم يقل بها واكتفى إلى وبركاته. لكن كأن كلما زاد اللفظ المشروع، انتبهوا، كلما زاد اللفظ المشروع زادت الحسنات. قلت ليش المشروع؟ لأن الثلاثة اللي هو ثابتة حتى بالخلاف في مغفرتي، لكن السلام عليكم ورحمتي وبركاته ورحمته وبركاته ثابتة، فزاد اللفظ المشروع. قلت المشروع لأنه ثابت زاد الفضل، أما لم يكن مشروعا فلا يكون فيه فضلا. فزيادة الثواب والأجر بزيادة الأعمال، الأصل أن زيادة الأعمال يزاد عليها الأجر ويزاد عليها الثواب، إلا لو جاء استثناء. يعيش استثناء، قد تجد عمل أقل وفيه أجر أكثر، هذا ممكن، هذا استثناء. كيف استثناء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم، سبق درهم 100,000 درهم. فقال رجل كيف ذلك، كيف ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رجل له مال كثير أخذ من عرضه 100,000 درهم تصدق بها، ورجل ليس له إلا درهمان فأخذ أحدهما فتصدق بالثاني. اللي خد الدرهم خد نصف ماله، تصدق بنصف المال، واللي خد 100,000 وعنده ملايين فهذا إيش؟ ما أخذ كثير من ماله. صوت جيد، أنا عارف إذا خرجت ما أدري ليش، لكن الصوت واضح على الزوم. الصوت على الزوم واضح. طيب انتهينا من هذا الحديث، كنا نتكلم عن المدرة سبق 100,000، أعتقد بيانا. قضى باب في فضل من بدأ بالسلام. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي حدثنا أبو عاصم عن أبي خالد عن أبي خالد وهب عن خالد عن أبي خالد وهب عن أبي سفيان الحمصي عن أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. في رواية أخرى عند الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. قيل يا رسول الله الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام؟ قال أولاهما بالله. رواية أخرى طيب إيش معناها؟ معناها أن أقرب الناس من الله طاعة أو أقرب الناس إن أقرب الناس من الله تعالى بالطاعة من بدأ خواب السلام عندما يقي، لأن هو السابق إلى ذكر الله عز وجل، هو الذي يذكره بذلك. لكن في حديث ابن مسعود يرفع عليه الصلاة والسلام قال إذا مر الرجل بالقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل. ليش؟ لنذكرهم بالسلام، وإن لم يردوا عليه رد عليه ملأ خير منهم وأفضل. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أقربهم إلى الله، لأنه هو الذي بدأ الأول بذكر الله عز وجل، أولى الناس بالله تعالى من بدأ بالسلام. والبعض يقول أن هذا المثال كما قلنا من قبل من النوادر أو التي يقال فيها بأن أدر السنة فيها أفضل من الواجب، لأن بدء السلام سنة ورد السلام واجب، فجعل الذي يفعل السنة أفضل من الذي يفعل الواجب، لأن هو الذي بدأ بالسلام فكان أقربه من الله. فبعضهم قالوا أن هذه يعني من الاستثناءات، على أن المعلوم بأن الفرض يقدم على السنة. ولذلك قالوا هنا من بدأ بالسلام هو أقرب إلى الله أفضل من لم يبدأ. لكن فقالوا لا، من المسألة يقال فيها أن السنة أفضل من الواجب. لكن ممكن يرد يقال بأن من رد السلام فقد أتى بالواجب، فله أجر أيضا في أنه رد الواجب. لكن حق يعني الظاهر يقول بأنه إنه قال من أولى الناس تعالى من بدأهم بالسلام، فكان الذي بدأ بالسلام يقدم، يعني وكون هذا مثال على أن السنة جاءت أفضل من الواجب على من يرى ذلك يعني. وفي دلالة على أن الأصل أو مش الأصل أن أقرب الناس إلى الله عز وجل وحقهم بطاعته من بدأ الناس من بدأ إخوانه بالسلام أو سبق هو إلى السلام. طبعا هذا متى يكون؟ عندما يتماثل الطرفان. لكن سيأتي أداب إن الماشي يسلم على الجالس، والراكب يسلم على الماشي، والكبير يسلم على الصغير، والقليل يسلم على الكثير كما سيأتي. فهم قالوا لا، هذه أداب، لكن لو تساوى فمن سبق إلى السلام هو الأفضل. لو تماثل فهم الاثنين جالسين، الاثنين ماشيين فالتقوا. فنقول هنا من بدأ بالسلام هو الذي أولى الناس بالله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. باب من أولى بالسلام، هذه أيضا ما زلنا في أبواب أداب السلام. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق، أين أنت يا دكتور؟ أنا نادي عليك في الأصول كأنك لم تكن معنا، قتلتموني في الأصول اليوم. ماشي، ما هو سرع في الخيرات لكنه أتى بالسنة، بداية بالسلام سنة والرد واجب، فجعل الذي بدأ أتى بالسنة أفضل. حدثنا احمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، اخبرنا معمر عن همام بن المنبه عن منبه عن ابي هريره قال قال رسول الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. والرواية التي تليها: يسلم الراكب على الماشي. ثم ذكر الحديث. هذه ترتيبات أو أداب من أولى بالسلام، يعني من الذي في حقه السلام أولى. قال: يسلم الصغير على الكبير. يمكن أنا وهمت في الأول، قلت الكبير على الصغير، الصغير على الكبير. طيب، والمار على القاعد، اللي بيمر يبقى الصغير يسلم على الكبير. طب الذي يمر ماشي في طريقه، واحد واقف أو جالس، يمر المار هو الذي على القاعد. طيب، مجموعة اثنين ثلاثة دخلوا على مجموعة جلسة أو التقوا بمجموعة 20، قال القليل على الكثير. طب واحد راكب السيارة وراكب الدابة والثاني ماشي ومر بجانبه، الراكب على الماشي. طب هنا العلماء بينظروا لماذا هذا التقديم، يعني لماذا الصغير على الكبير يسلم؟ قال الحكمة أن الصغير ينبغي أن يتواضع مع الكبير ويوقره. طيب، طب المار على القاعد، اللي مار على اللي جالسين هو الذي يسلم. قالوا الداخل على القوم ينبغي هو أن يبادر بالسلام. قال ليش؟ قالوا بعضهم قال الحكمة لإعلامهم بالسلام، يعني هو يريد السلام وداخل عليهم، وليؤمنهم من شره إن كانوا يخشون شيئا فينعوا لهم بالسلام. هو اللي داخل على الناس والناس لا تعلم حاله، فكأنه يبادرهم بإعلامهم، يدعو لهم بالسلام، وأيضا يبين لهم أنه جاء بالسلام حتى لا يظنون به شرا. طب قالوا يسلم القليل على الكثير، قالوا لشرف الجماعة الكثيرة من المسلمين على القليل منه. والبعض قال طب لو قلتم بهذه الحكمة يسلم الكبير على الصغير والجمع الكثير على القليل، لأن الغالب أن الصغير بيخاف من الكبير والقليل يخاف من الكثير. قالوا لا، الغالب أن الناس تأمن بعضهم بعضا، فقدم جانب التواضع عن هذه المسألة، أن التواضع هو الذي يقدر. لذلك قلت إذا كان المشاة كثير كثر والقاعدون قليل، باعتبار المشي أنا عندنا مشكلة، باعتبار المشي الماشي يسلم على القاعد، باعتبار الكسرة القاعد قليل والكسرة في الكثير، يقود القليل يسلم على الكثير. فالآن في تعارض، يعني الآن قلنا أن القليل يسلم على الكثير والمار يسلم على الإيش، أو الماشي أو المار على القاعد. طب لو كان المار هم الكثير والقاعد هو القليل، في تعارض الآن في المعنيين. قالوا بعضهم يتساقط الحكم ويصبح في تماثل، فأيهما بدأ بالسلام هو الأولى بالله عز وجل كما جاء في الحديث الأول. والبعض يرجح أن الراكب على القاعد أو الراكب على الماشي من باب الأمان كما قلنا، والمسألة يعني اجتهادية، والبعض فإذا كنا نتكلم عن رجع الصوت بعدك، كنا نتكلم عن أن التعارض بين القليل الكثير الذي يمشي والراكب والقليل الذي يجلس. نعم. قلنا طيب، قالوا بعضهم يسلم الراكب على الماشي لأن الراكب في علو مرتبة فعليه أن يتواضع ويبعد عن العجب والزهو بنفسه، لذلك هو الذي يبدأ بالسلام على الماشي. وقالوا لأن الماشي ممكن يخاف من الراكب، ممكن يكون معه شيء فيريد أن يؤمن نفسه فيسلم عليه أولا الراكب بذلك. المهم إن لو حدث الاختلاف هذا فبينا كما قلنا سلم، لو حدث التعارض وستساقط فأيهما بدأ بالسلام كان له الأجر. قال باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه ويسلم عليه. حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني حدثنا ابن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن أبي موسى عن أبي مريم عن أبي هريرة قال إذا لقي أو إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، وإذا لقي أيضا أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حلت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه أيضا. قال معاوية وحدثني عبد الوهاب ابن بخت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء. أيضا حدثنا عباس العنبري حدثنا أسود بن عامر حدثنا حسن بن صالح عن أبيه عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مشروبة له فقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم، أيدخل عمر طيب هنا أولا طبعا هذه من سنن التي يعني تغيب، قلنا احنا أصلا في زمان حقيقة يعني أرادوا أن يعني يجعلوا الناس يتركون ويتخلون عن كل أداب الإسلام ومنها وأعظمها السلام. تجد أن يكلمك أحد في الهاتف أو يدخل عليك ما يقول السلام عليكم، يقول أي حاجات، صباح الخير، صباح النور، مساء الخير، كيف حالك، أي تحيات. طبعا فضلا عن الكلام اللي بيقوله الشباب والعوام في البدء في التحية أو في عند الانصراف، وكل هذا استبدال للسلام عليكم، وهذا مقصود وبقالهم يعني بقى ذلك السنوات يريدون يحملوا الناس على غير تحية الإسلام. وللأسف كثير من المسلمين ينجزمون ويوافقون على ذلك، بل البعض ينظر إن دخلت مكان وقلت السلام عليكم كأنك يعني أنت جاي تجاهدهم في شيء، مع أن لو تدبروا معنى السلام عليكم كما قلنا لعلموا بأنها من أعظم التحيات، لأنك تريد لهم الخير والدعوة والرحمة والبركة والسلامة وكل شيء، وليست تجد تحية أبدا تحمل هذه المعاني في أي ملة من الملل ولا حتى التحية الكلمات الترحيب الأخرى. وقال علماء هنا لا مانع أنك إذا بدأت بالسلام عليكم ثم تسلم بأي شيء، قل السلام عليكم بعد أن تسلم تقول له صباح الخير، أردت تقول كيف حالك، كم مساء الخير، على عسى تكون بخير، قل ما تريده أن ترحب به، لكنك تبدأ بتحية الإسلام والسلام عليكم. والصحابة رضي الله عليهم كانوا يكسرون كما قال النبي أفشوا السلام، بل كان أحدهم إذا يسير في طريق فحال بينهما شجر أو جدار أو حجر أو كل عمود الآن من عمود النور ثم لقيه بعد ذلك يسلم عليه مرة أخرى. مش إحنا كما يقال عند العوام كثرة السلام تقل المعرفة، ما أدري من أين أتوا بها، بل كثرة السلام تزيد المعرفة، يعني عبارة لابد تمسح وتبين وهي مدسوسة لا شك عند العوام، يقول لك كثرة السلام تقل المعرفة، يعني هو يريد أن تكسر. والصحابة رضوان الله عليهم قلت كانوا لو فارق أحدهم واحد يسير معه وجاءت شجرة في المنتصف جدار حجر عمود ثم التقي يسلم عليه مرة، لأن هم فقهوا معنى السلام، فكانوا يفسوا السلام لنشر الود والألفة والمحبة. الآن أنت لما تسلم على أحد مرة أو اثنين ولا ثلاثة كل يا أخي أنت كل شوية تقعد تسلم، لو كان حدث يعني أنك أنت دخلت وخرجت ودخلت وخرجت فسلمت فلا يعجبه ذلك. فهنا يبين الحديث بأنه كأن إذا حدثت مفارقة ثم حدث التقاء فمن السنة لك تسلم. أقول من السنة من المستحب يعني أنك تسلم. وكان أتى في حديث آخر ولا مش لكن ده أتى في حديث آخر يؤكد هذا المعنى، حديث الرجل الذي وصف أنه أساء في صلاته المسيء لصلاته، فلما دخل فقال النبي السلام عليكم ثم ذهب صلى فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم ناداه فقال السلام عليكم، فقال ارجع انك لم تصلي فصلي لم تصلي، فصل فرجع فقال السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع انك صلي انك لم تصلي. فالعلماء قالوا جعلت الصلاه مفارقه لانه لما اتى للمره الثانيه سلم ايضا مع انه كررها اكثر من مره. فهنا دل ذلك على إيش؟ على أن المفارقة إذا حدثت في الطلاق أنه يسلم. لكن فيه لفتة جميلة جدا في الرواية الأولى، قال إذا لقي أو لقي أحدكم أخاه، يبقى هنا دلالة على أنك إذا حدث اللقاء وكأن السلام يكون في المواجهة إذا استقبلته بالوجه، إذا لأن اللقاء واللقية لابد يكون بالوجه، فكأنك تسلم عليه إذا استقبلته بوجهك. لكن يقول لك لقاء في البيت استقبال، لابد عندنا لقاء، اللقاء يعني إيش؟ إنك تستقبله وتراه. فكأنك إذا رأيته من بعد بحيث أنك إذا خاطبته لا يسمعك فليس عليك أن تسلم عليه باللفظ يعني ولا بالإشارة. لأن قال إذا لقي، واللقاء كما قلنا المواجهة والرؤية، فإذا كان بعيدا فلن يسمعك إذا سلمت عليه، فليس يدخل في ذلك بأنك تسلم عليه. قال إذا حلت بينهم شجرة حجر جدار ولم يفرق هذا الشجر أو الجدار والكبير أم صغير حال بينهما، يعني لم يرى بعدهما الآخر أم لا، كل هذا أطلقها جاءت إطلاقا. فالمهم أن شيء فرق بينهم، فكأن أيضا المسألة ترجع إلى التفرقة أو الفراق. إذا حدث فراق فلك أن تكرر السلام، إذا لم يحدث الفراق فلا يحتاج إلى تكرار السلام. وحديث الأعرابي خلاد الذي جاء سلم اعتبر هنا بأن ترك الرجل الذي سلم والصلاة فراق. طيب الحديث الثاني أن عمر رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يدخل عليه وسلم وفي مشربة لهم، لا مشرقة الله المستعان، هي ضم الراء مشروبة، نعم دي مشروبة له، نعم مشروبة له. فقال السلام عليك يا رسول الله، سلم أولا ثم قال السلام عليكم. أيدخل عمر؟ كأنه سلام واستئذان، يعني فيه السلام والاستئذان، إنه قال السلام عليكم ثم قال السلام عليكم. أيدخل عمر؟ وهو مصداق لقول الله عز وجل لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا. فجاءت السلام قال السلام عليك، قال النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك، السلام عليكم، أيدخل عمر؟ أراد أن يستأذن، قال حتى تستأذنوا أو تسلموا على أهلها، وتسلموا على أهلها يعني أو تسلموا على أهلها. وفي دلالة على تقديم السلام على الاستئذان. طبعا الآية ليس فيها الواو لا تقتضي الترتيب، لكن هنا لما قال السلام عليكم ثم قال السلام عليكم أيدخل عمر، يبقى أصبح السلام أولا ثم الاستئذان. والبعض قال يقدم الاستئذان ثم السلام لما جاء في الآية، مع أن الآية لا تفدي الترتيب، لكن الذي جاء به السنة السلام أولا كما قال النووي أنه يقدم السلام، وكما فعله عمر بن الخطاب وأم هاني أيضا لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم سلمت ثم استأذنت، وورد عن أبو موسى الأشعري ذلك. باب في السلام على الصبيان. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا سليمان يعني بن المغيرة عن ثابت قال قال أنس رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلمان يلعبون فسلم عليه. وفي رواية أنس أيضا الثانية قال انتهى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام في الغلمان فسلم علي، ثم أخذ بيدي فأرسلني برسالة وقعد في ظل جدار أو قال إلى جدار حتى رجعت إليه. تبويب طبعا في السلام على الصبيان، هذا فيه عدة مسائل. أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أنس وكان خادم للنبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا، فهو في بداية الأمر بأنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاستبطأه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خرج وجده يلعب مع الصبيان، فدخل على الغلمان يلعبون فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك السنة أنك إذا دخلت على حتى الصغار والغلمان أنك تسلم عليهم ما دام هم يفهمون السلام ويردون الخطاب والجواب، وهذا من كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه صلى الله عليه وسلم. وفي تدريب للصغار بأنك تعلمهم دخل عليكم واحد يسلم فأنتم لما تدخلون تسلمون، ويتأدبوا بأدب الإسلام وينشأوا على ذلك. وفيه بأن الكبير يسلم على الصغار ويترفق بهم. وفي أيضا جواز لعب الصبيان في الشوارع، لا حرج في ذلك ما دام لا يصيبون ضررا ولا يضرون أنفسهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن اللعب في الشوارع بل سلم عليهم بذلك. وفي أيضا صحة سماع الصغير الحديث، لأن أنس كان صغيرا فممكن يتحمل الصغير الحديث ثم يرويه عند الكبر، قد بينا من أهل الحديث يقولون الصغير يتحمل والكافر يتحمل ثم يؤدي حين إسلامه والكبير يؤدي حين بلوغه، وقد حدث الكثير من الصحابة ذلك. والرواية الثانية أنه قال أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده، وهذا فيه من التأنيس بالصغير يعني أنك تؤنسه تترفق به أخذ بيده. وفي رواية مسح على رأسه، مع أنه كان يريد أن يعاتبه في رواية أخرى بأنه تأخر وكان يلعب، لكن مسح على رأسه وأخذ بيده ملاطفة له. وقال أنس فأرسلني في حاجة برسالة، فأرسله برسالة لأحد، فيه جواز استخدام الصغير في أن يكون رسولا وإن كان غالي الولد، لأنه ليس ابن للنبي صلى الله عليه وسلم، خادم عنده رفيق له أي شيء، يجوز أن ترسل الصغير برسالة ويكون رسولا لك ما دام الطرف الثاني يعلمه ويعلم أنه يعني من طرفك ويرضى بذلك. وفي أيضا جواز الاعتماد على قول الصبي ما دام ثقة وأمين في نقل الرسالة، لأنه أرسل أنس وهو صغير وأرسل برسالة سواء كانت لم يكتب مكتوبة أو كانت شفهية. لكن قال هنا الجواز أن يعتمد على قول الصبي في توصيل الرسائل الذي يوثق به، أو أيضا أن يرسل هدية معه، أو يؤذن يرسل الإذن مع الصبي لدخول الدار، فيرسل أحد من أبناء الصغار يقول لضيفه قل لعمك يدخل. فأنت إذا وجدت الطفل يفهم ومميز وتعلم أنه يفهم تدخل، وإلا لو وجدت صغير، بعض الناس صغار لا يفهم، يفتح الباب يقول لك يدخل، وأبوه لم يقل له شيء، وممكن أبوه مش في الداخل وأمه اللي موجودة، فأنت هنا لا تدخل. لكن هي المسألة ترجع إلى يعني حسن ظنك أو معرفتك بهذا الصبي، أو لعلك سمعت أبوه يقول له إذن لعمك بالدخول أو ذلك، فيكون هنا إذن أن تدخل. يعني جواز استعماله الصبي والاعتماد عليه في تبليغ شيء إن كان يوثق به. في أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بعد أن أرسله جلس إلى ظل في ظل جدار، ودلالة على أن أيضا الجلوس في الظل أفضل من الجلوس في الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الشمس وجلس في ظل الجدار، كما جاء عن الله عز وجل قول الله عز وجل عن موسى ثم تولى إلى الظل، سورة القصص أيضا. وكان أيضا فيها، وإن كان المسألة ليست يعني سنة لكن ممكن يستانس بها، أن من أراد أن ينتظر أحد فالقعود أولى له من القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة، فالقعود أفضل من القيام. في رواية أخرى بيناها من قبل أنه انتظر النبي صلى الله عليه وسلم أنس حتى رجع له بالرد، لأنه قال وقعد في ظل حائط أو جدار حتى رجعت إليه. قال فبلغته الرسالة التي بعثني بها، يعني أتى له بالرد أيضا. فلما أتيت أم سليم يا أمه قال ما حبسك، يعني إلى أخرك؟ قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له. قالت وما هي؟ قلت سر. قالت احفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. قال فما حدثت به أحدا بعدي، حدثت به أحدا بعدي. انظروا حديث كم جملة لكن فيه عدة فوائد، سبحان الله، فيه عدة فوائد تستنبط من هذا الحديث. فضلا عن طبعا السند رباعيات، أنا تجاوزت حقيقة اليوم في أكثر من حديث في مسألة ذكر التراجم للوقت يغفر الله لي، لكن ممكن يعني نعاودها لاحقا حتى يعني ما، وغالب الرواية يعني هم قد ترجمنا لهم من قبل، وإلا يعني قدمت المتن والشرح اليوم. طيب، قال باب في السلام على النساء. باب في السلام على النساء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي حسين سمعه من شهر بن حوشب يقول أخبرته أسماء بنت يزيد مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا، مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. بوب الإمام أبو داود باب في السلام على النساء. والدلال على إيش؟ في رواية عن الترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود موجودين مجموعة، فألوى يده بالتسليم، يعني أشار. أولا فيه دلالة على جواز السلام على النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالت أسماء بنت يزيد مر عليه السلام في نسوة فسلم عليهم، مجموعة من النساء فسلم عليهم. ما يأتي أحد يتنطع يقول هذا إيش؟ حكم خاص بن يسلم، أين الخصوصية؟ طيب يعني أين الخصوصية في الحكم إنه بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا قالت ذلك أسماء بنت يزيد رضي الله عنها؟ إذا كان النووي يقول في شرح المهذب إذا كان النساء جمعا فسلم عليهن الرجل، أو كان الرجال جمعا كثيرا فسلموا على المرأة الواحدة فهو سنة بشرط. قال إيش؟ هو أشي بشرط. قال وإذا لم يخف عليه، لم يخف عليه، مش يخف، لم يخف عليه ولا عليهن ولا عليها فتنة. يعني إذا أمنت الفتنة وفقد سيمر ويسلم سلام عليكم، كان رجل على مجموعة نساء سلام عليكم، مجموعة رجال مروا على امرأة وقالوا لا السلام عليك، أو العكس، يعني الرجال سلموا على المرأة الوحيدة أو مجموعة قالوا لا حرج في ذلك ما دام يعني ليست هناك فتنة سواء للرجل أو للمرأة. طبعا هناك بعض أهل العلم قال الكوفيون من قالوا لا لا لا يسلم على النساء. قالوا ليش؟ لما سقط على النساء الأذان لا يؤذن ولا تقرأ جهرا في الصلاة فسقط عنهن رد السلام، يعني لو سلم عليهم لا يلزمها الرد، فلا يسلم عليهن. والصحيح أن يسلم عليهن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سلم، وهن يردن السلام نعم، ولا يستلزم الجهر برد السلام، يردن السلام بينهن وبين أنفسهن أو بينها وبين نفسه ما دام هذا ليس فيه فتنة وليس فيه شيء. ونقول جاءت السنة فيه فلا إشكال في من فعل ذلك وهو يسلم لله، هي ترد السلام في سرها وانتهى الأمر. وإذا سلمت فلا حرج، أيضا إذا سلمت فلا حرج، طبعا إلا ما من يقول بمسألة صوت المرأة عورة وهذا في مسألة خلافية، لكن إن سلمت يعني مرت وأرادت أن تسلم وكان أيضا تأمن الفتنة ويتأمن عليه الفتنة فلا حرج في ذلك أيضا، لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام. وإن لم تفعل ورأت أن هذا فيه خروج لصوتها ولم تفعل فأيضا لا شيء فيه. باب السلام على أهل الذمة. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح قال خرجت مع أبي إلى الشام فجعلوا يمرون بصوامع فيها النصارى فيسلمون عليهم، فقال أبي لا تبدأون بالسلام، فإن أبا هريرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأون بالسلام، وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق. وحدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز يعني بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السلام عليكم فقولوا عليكم. قال أبو داود وكذلك رواه مالك عن عبد الله بن دينار ورواه الثوري عن عبد الله بن دينار قال فيه وعليكم. حدثنا عمرو بن مرزوق عن أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم؟ قال قولوا وعليكم. قال أبو داود وكذلك رواية عائشة وأبي عبد الرحمن الجهني وأبي بصرة يعني الغفاري، أبي بصرة يعني الغفاري. طب هنا الكلام في إيش؟ السلام على أهل الذمة، أو يعني نقول قال أهل الذمة، لكن يعني هي المسألة طب لم يكونوا أهل الذمة أهل الكتاب، المهم يعني سواء كانوا أهل الذمة أو أهل الكتاب جاء والحكم معنا أن لا نبدأهم بالسلام، فالأصل أنك لا تبدأهم بالسلام ولا تدعوهم تدعو لهم بالسلامة، في دلالة على تحريم ابتدائهم بالسلام. قال أبو هريرة حدثنا عن السلام قال لا تبدأهم بالسلام، وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم. طيب حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل قال السلام على من اتبع الهدى، يبقى السلام على من؟ السلام مقيد أو مش سلام لهم، السلام على من اتبع الهدى، إذا اتبعت الهدى فلك السلام، من لم يتبع الهدى لا سلام له. إذن تحريم الدرهم بالسلم هذا المذهب عند المذهب الشافعي وقول أكثر العلماء وعامة السلف، لكن حق قال إنصافا علميا أن هناك بعض من قال بجواز ابتدائنا لهم بالسلام، وروي عن ابن عباس مثل هذا وبعض أصحاب المذهب عندنا الشافعي، لكن قال يقال له السلام عليك ولا يكون عليك، وقول ضعيف عندنا أيضا آخر قال يكره ولا يحرم ولا يحرم، لكن المذهب عندنا وعند كثير من العلماء وعامة السلف إلى تحريم البدء بالسلام له. والذين قالوا بمسألة الجواز قالوا لأن الحديث في رواية من الحديث التي جاءت لما كانوا يقولون السلام عليكم فقال لا تبدأهم بالسلام، فجعلوا أن هناك مناسبة للحديث في واقعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا يقولون السلام ويدعون عليهم فقال لا تبدأوهم أنتم، لكن إن لم يقولوا ذلك فلك أن تبدأهم، الذين قالوا بالجواز يعني. لكن الحق نقال إن الروايات الأخرى كما الرواية التي جاءت معنا الرواية اللي هي قال فيها قولوا عليكم وقالوا يسلمون علينا كيف قال قولوا عليكم، إذن حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبين لأصحابه كيف يردون ما قال لهم قولوا عليكم السلام بل قال قولوا عليكم فقط وعليكم، إذن هذا يدل لك إشارة على إيش؟ إن كيف سيكون البدء لو أردت أن تبدأه، إذا كان في الرد قال عليكم وسكت فلو فيدل لك على أنك ليس لك البدء، يعني حتى لو قلنا بأنهم يبدون يقول الحديث الذي فيه قال إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم قال في الله يقول السلام عليكم فقالوا إن هذا الحديث هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا عليكم فقط، قالوا استدلوا بأن النبي نهى عن البدء بالسلام لذلك، فالمسألة مخصوصة بقولهم، لكن لو كانوا يقولون السلام عليكم لو لا يقولون السلام ابدأوهم، قلنا لا قولوا وقولوا عليكم دلالة على أنك لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم عليهم حتى في الرد، فكيف بالبدء؟ هو الذي قال موافق لا تبدأون بالسلام على العموم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السلام، هو الصحيح الراجح إنه لا يبدأ بالسلام، قالوا إذا لقيتموه في الطريق فاضطروه إلى أضيق الطريق، هذه طبعا عزة للإسلام، لأن لو فعلت أنت ذلك ممكن يعني هذا هو المصالح والمفاسد، إنك أنت هذا لا يطبق، لا يطبق يعني بل يمكن عليك أصلا، يعني قال إذا لقيتموه في الطريق فضيق ابتداء فاضطروه إلى أضيق، هذا لو كان الطريق حقيقة قالوا لو كان الطريق ضيق فيقدم المسلم هو اللي يسير بأريحية وبأغراضه وأمتاعه هم يضيق، لكن قالوا لو الطريق واسع فلن تضيق عليهم لأنه يحتمل الاثنين، وكان يقول لا تفسح له بالطريق إكراما له كما يفعل للمؤمن، بل لا تفسح له الطريق بل هو يضيق عليه الطريق ويسير المسلم، يعني هذا كان الطريق ضيق فالذي يقدم كده افترض أنك شارع وأنت عندك سيارة رايحة سيارة راجعة ولابد أن سيارة تمشي أو واحد يمشي، فالمسلم هو الذي له العزة وهو الذي يفتح له الطريق لإكراما لإسلامه، والثاني يضيق نعم هانوا على الله فأهل الله عز وجل جعلهم يعني يهون على الخلق حتى ما أحد يقول طب إيش يعني هم مش بشر، لا هم بشر لكنهم لم يريدوا أن يتعبدوا لله ويتزللوا لله فابتلاهم الله عز وجل بالعباد يزلوه ويمحلوا فيهم ذلك، هانوا على الله عز وجل لأنهم يشركون بالله ويكفرون بالله، لأن البعض ضعاف النفوس لا يفهمون هذه المسألة يظن أن هم الله خلقهم نعم خلقهم وقال له أسلموا ولم يسلموا، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، والله عز وجل يقول ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلابد الأهل الإيمان الذين أمنوا ووحدوا أن يكونوا في أعلى وفي قبول عند ربهم عن الكفار وله ذلك عبر في الدنيا أو أثار في الدنيا، فقال إذا لقيتهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق. ثم الحديث الذي يليه إن اليهود نسبة قال اليهود ونسبة اليهوذا طبعا ابن يعقوب عليهما السلام أنه إذا سلم أحدهم قال يقول السام، والسام يعني إيش؟ يعني الموت، ذلك حديث عائشة مشهور لما جاءوا وقالوا مثلا السام عليك فقال وعليكم السام والأحفاد القردة والخنازير ولعنة الله، فقال يا عائشة أما أشهد النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفي وتقولوا عليكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أرشد إلى ذلك قال يقولوا عليكم يعني عليكم ما تقولون عليكم الموت أيضا، والسام والموت لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام إلا الموت. قال فقولوا وعليكم. أي عليكم الدعاء الذي تدعون به يرجع عليكم. طيب طب نختم بالقادم حتى أن أنا أدري أنك أنا أطلت عليكم. حديث باب في السلام إذا قام من المجلس. حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا بشر يعني يان بن المفضل عن ابن عجلان عن المقبوري قال مسدد سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بحق من الآخرة. هذا أيضا أداب أخرى من أداب السلام. إذا دخلت مجلس تسلم، إذا انتهيت انتهى يعني جلس إلى وصل إلى مكان المجلس يسلم عند، وإذا أراد أن يقوم فليسلم. لكن أقول إن الدخول بسلام والخروج بسلام، يعني السلام عند الفراق لما يكون قاعدا وأراد أن يفارق ويقوم بس قبل أن يقوم حتى من المجلس. قال لأنه قال هنا ذلك إيش إذا أراد أن يقوم يبقى يسلم قبل أن يقوم، يسلم ويقوم. قال فليست الأولى بحق من الآخرة. وأيضا فيها قول الله عز وجل إذا دخلتم بيوتا غير مسكونة فسلموا على أنفسكم ولا في غير مسكونة دخلتم بيوتكم فسلموا على أنفسكم. سورة النور إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. ما أذكر آخر الآية تحديدا. فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أهله وإذا خرجتم فودعوا أهله بسلام. هذه نريدها من الآية، لا فيها الدخول فقط. فالسنة أيضا لما تدخل على الأهل أنك تقول السلام عليكم، وأراد أن تخرج تسلم عليهم. ولابد تعلم أن أطفال الأولاد والأطفال هكذا إذا دخل يقول السلام يسلم، وإذا أراد أن يخرج فيودع أهلي ويقول السلام عليكم. ليست الأولى حق من الآخر. إذا السلام سنة عند الانصراف وعند القدوم. قلنا هذه أمور تحتاج إلى أن يعلم فيها النشء كثيرا جدا. نكتفي واصلا إلى أن نكتفي بهذا القدر. أنا باقي 3% لما أشحن. نكتفي بهذا القدر، يكفي ذلك حتى طيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. لا عليك حبيبي، أسعد بكم دائما، بس يمكن يغلق الموبايل مباشرة الآن لأن الشحن انتهى. خلاص سيغلق وأنا أتكلم معك. فجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غدا الدرس سيبدأ من السابعة إن شاء الله. درس المذهب سيبدأ غدا السابعة بإذن الله تعالى، واحتمال يكون فيه جزء وصول صغير. الله أعلم. بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير. السلام عليكم.